فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن أولى أن نفعله. قال في هامشه في زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد قال أخبرت عن سيار حدثنا عبد الله بن شميط قال سمعت أبي يقول يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى إذا علم أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها فوق رأسه فنظر إليه ثلاثة ضعفاء امرأة ضعيفة وأعرابي جاهل وأعمى فقالوا هذا أعلم بالله منا لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا فرغبوا في الدنيا وجمعوها فكان أبي يقول فمثله كمثل الذي قال الله عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. انتهى من هامشه. قال ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة. والله موفقنا وإياهم للرشاد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن فيلزم نفسه الواجب. والله الموفق. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا بقية بن الوليد عن شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله عز وجل، فلما كان هاهنا بأخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول، من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه فظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. قال الأربعون أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروذي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأ الجريري عن أبي نضرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس، وذكر نحوا من حديث الفريابي. قال محمد بن الحسين فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. الثاني والأربعون أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعربي، قال فاستمع، فقال قرأوا فكل حسن، سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. الثالث والأربعون، أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأ بن المبارك قال أنبأ موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال في هامشه وعند ابن أبي شيبة قال حذيفة رضي الله عنه إن أقرأ الناس المنافق الذي لا يدع واوا ولا ألفا يلفه كما تلف البقر ألسنتها لا يجاوز الترقوته. انتهى من هامشه. الرابع والأربعون، أخبرنا محمد قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أنبأ بن المبارك قال أنبأ موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم إنه التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا لا. قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. الخامس والأربعون، أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأ عبيد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث مثله. السادس والأربعون، أخبرنا محمد قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. السابع والأربعون، أخبرنا محمد قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأ سعيد بن سليمان قال أنبأ خالد يعني الواسطي عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال يوما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. قال في هامشه قلت قد صح هذا من قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله كما رواه ابن سعد في الطبقات والفريابي في فضاء القرآن من طريق حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم لا يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوزها هنا. ووضع يده على الحلق، وإسناده صحيح. حماد سمع من عطاء قبل الاختلاط كما قال النسائي والعقيلي. انتهى من هامشه. 48. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأ بن المبارك قال أنبأ معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له من خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم لا يقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. قال في هامشه وفي سنن سعيد بن منصور عن الحسن قال إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله ولا علم لهم بتأويله، إن أحق الناس بهذا القرآن من رؤي في عمله. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وإنما تدبر آياته اتباعه بعمله. يقول أحدهم لصاحبه تعالى أقارئك، والله ما كانت القراء تفعل هذا، والله ما هم بالقراء ولا الورعة، لا كثر الله في الناس أمثالهم، لا كثر الله في الناس أمثالهم. وفي فضائل القرآن لابن الضريس عن الحارث بن قيس قال كنت رجلا في لساني لكنة، وكنت أتعلم القرآن، فقيل لي ألا تعلم العربية قبل أن تعلم القرآن؟ فذكرت ذلك لعبد الله رضي الله عنه، وقلت إنهم يضحكون مني ويقولون تعلم العربية قبل أن تعلم القرآن، فقال لا تفعل، فإنك في زمان تحفظ فيه حدود القرآن ولا يبالون حفظ كثير من حروفه، وإن بعدك زمانا تحفظ فيه الحروف وتضيع فيه الحدود. وروى مالك في موطئه رواية أبي مصعب الزهري عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. قال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من وجوه متصلة حسار متواترة، وفيه من الفقه مدح زمانه لكثرة الفقهاء فيه وقلة القراء، وزمانه هذا هو القرن الممدوح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها من حديث عقبة بن عامر وغيره. وقال مالك رحمه الله: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان، وفيه دليل أن تضييع حروف القرآن ليس به بأس، لأنه قد مدح الزمان الذي تضيع فيه حروفه، وذم الزمان الذي يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. انتهى من هامشه. قال التاسع والأربعون: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا الحسين قال أنبى عبد الله بن المبارك قال أنبى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. الخمسون: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، ونهاره إذ الناس مفطرون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبتواضعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون. قال في هامشه: زاد أحمد في الزهد: وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا ضاحكا ولا حديدا. انتهى من هامشه. قال محمد بن الحسين: الحادي والخمسون: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله عز وجل فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله أسبق إلى قلوبهم، قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة فهم أعلام يقتدى بأفعالهم، لأنهم خاصة الله وأهله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الثاني والخمسون: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، الخليفة فمن دون، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال: وسمعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. قال: وسمعت الفضيل يقول: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قال في هامشه: تلاوة القرآن وحفظه وسيلة لتعلم معانيه، والمقصود من قراءته وترتيله هو فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به. ففي تفسير الثعالبي قال الحسن البصري: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، وجعلتم الليل جملا تركبونه فتقطعون به المراحل، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونه بالليل وينفذونه بالنهار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. قلت: وقد اشتغل كثير من القراء في الأزمان المتأخرة بإقامة حروفه ومخارجه والتغني به، وبالغوا في ذلك حتى آل الأمر بكثير منهم إلى قراءته بالمقامات وألحان أهل الغناء والفسق، فأشغلهم الشيطان بذلك عن الفهم والتدبر والعمل به الذي هو الغاية منه. ففي مصنف ابن أبي شيبة قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقرأوه كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف. وفيه عن سعيد بن جبير قال قرأوا القرآن صبيانية ولا تنطعوا فيه، أي قراءة سهلة غير متكلفة كقراءة الصبيان للقرآن في الكتاتيب بدون تكلف ولا تنطع. وفي طبقات الحنابلة قال أبو بكر الخلال، وأخبرنا أحمد بن يزيد الوراق قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الهمز في القرآن فقال تعجبني القراءة السهلة. وقال سهل التستري في تفسيره وإني أخاف بعد 300 إلى ما فوقها أن يندرس القرآن بالتشاغل بالألحان والقصائد والأغاني. قيل له وكيف ذلك يا أبا محمد؟ فقال لأنهم ما أحدثوا هذه الألحان والقصائد والأغاني إلا للتكسب بها حتى ملك إبليس قلوبهم كما ملك قلوب شعراء الجاهلية وحرموا فهم القرآن والعمل لله به، انتهى. وفي الحلية عن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق قال سمعت أبي يقول قرأ رجل عند عمر بن عبد العزيز سورة وعنده رهط، فقال بعض القوم لحن، فقال له عمر أما كان فيما سمعت ما يشغلك عن اللحن؟ وفي كتاب السبعة في القراءات قال حمزة الزيات وهو أحد القراء السبعة رحمه الله إن لهذا التحقيق منتهى ينتهى إليه ثم يكون قبيحا، مثل البياض له منتهى ينتهى إليه وإذا زاد صار برصا، ومثل الجعودة لها منتهى تنتهي إليه فإذا زادت صارت قططا. وفي التمهيد في معرفة التجويد قال حمزة إنما القراءة بمنزلة الشعر، إذا كان جعدا قططا سمج، وإذا كان سبطا سمج، وإنما حسنه أن يكون بين ذلك وكذلك القراءة. وفيه قال سليم شهدت حمزة وأتاه رجل فقال له جئت لأقرأ عليك بالتحقيق، فبكى وقال يا ابن أخي إن التحقيق صون القرآن، فإذا صنته فقد حققته هذا التشديق. قال فمضى فلم يقرأ عليه. وفي التحديد في الإتقان والتجويد للداني حدثنا جعفر بن شاكل قال جاء رجل إلى نافع وهو إمام قراء أهل المدينة فقال تأخذ علي الحدر؟ فقال نافع ما الحدر؟ ما أعرفها أسمعنا. قال فقرأ الرجل فقال نافع الحدر، أو قال حدرنا، ألا نسقط الإعراب ولا ننفي الحروف ولا نخفف مشددا ولا نشدد مخففا ولا نقصر ممدودا ولا نمد مقصورا، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل جزل، لا نمضغ ولا نلوك، ننبر ولا نبتهر، نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر، ملي عن وفي، ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه بالرأي. ثم تلا نافع قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إلى آخر الآية. قال أبو عمرو الداني وهذا كلام من أيد ووفق ونصر وفهم وجعل إماما علما يقتفى أثره ويتبع سننه، وهذه الطريقة التي وصفها وبينها وأوضحها وعرف أن الصحابة رضي الله عنهم احتذوها هي التي يجب على قراء القرآن أن يمتثلوها في التحقيق ويسلكوها في التجويد وينبذوا ما سواها مما هو مخالف لها وخارج عنها. وعلى ذلك وجدنا الأئمة من القراء والأكابر من أهل الأداء، انتهى. وقد عقد الداني في كتابه هذا بابا في بيان هذه المسألة المهمة، فقال باب ذكر الإفصاح عن مذاهب الأئمة في حد التحقيق ونهاية التجويد وما جاء عنهم من الكراهة في التجاوز عن ذلك. وفيه اعلموا أن التحقيق الوارد عن أئمة القراءة حده أن توفى الحروف حقوقها من المد إن كانت ممدودة، ومن التمكين إن كانت ممكنة، ومن الهمز إن كانت مهموزة، ومن التشديد إن كانت مشددة، ومن الإضغام إن كانت مضغمة، ومن الفتح إن كانت مفتوحة، ومن الإمالة إن كانت ممالة، ومن الحركة إن كانت متحركة، ومن السكون إن كانت مسكنة من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط في التمطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص السواكن إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة، فخارج عن مذهب الأئمة وجمهور سلف الأمة، وقد وردت الآثار عنهم بكراهة ذلك إلى آخره. قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر: فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعيد الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضى فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع، لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء، انتهى. قال الطرطوشي في الحوادث والبدع: فصل. ومما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه، وهذا هو حال المقرئين في هذا العصر، فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية ويثقف حروفه تثقيف القدح، وهو أجهل الجاهلين بأحكامه. فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وعزوبها ورفضها وتفريقها على أعضاء الوضوء لم يجد جوابا، وهو يتلو عمره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بل لو سألته عن أول درجة فقلت له: أمر الله تعالى على الوجوب هو أم على الندب والاستحباب أم على الوقف أم على الإباحة، وطالبته بفهم هذه الدقائق ووجوبها وترتيبها لم يجد جوابا، انتهى. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما في باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل النطق بأنذرتهم وضم الميم من عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان، انتهى من هامشه. قال: أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. قال في هامشه: في اقتضاء العلم العمل عن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل يقول: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قال: قيل: كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه، انتهى من هامشه. قال: الثالث والخمسون: أخبرنا محمد قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي الورد يقول: كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس، فقلت: لا، بثمن، فقال: هو لك، وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. قال في هامشه: في مسند الدارمي عند الحسن أنه دخل السوق فساوم رجلا بثوب فقال هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك ما أعطيته. فقال فعلتموها، فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله عز وجل. وفيه عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه. وفي طبقات الحنابلة قال إبراهيم الحربي ما أخذت على علم قط أجرا إلا مرة واحدة، فإني وقفت على باب بقار فوزنت له قيراطا إلا فلسا، فسألني عن مسألة فأجبته، فقال للغلام أعطيه بقيراط ولا تنقصه شيئا، فزادني فلسا. انتهى من هامشه. الرابع والخمسون. أخبرنا محمد قال أنبا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح قال كان ميمون بن مهران يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس. الخامس والخمسون. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أنبا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أنبا حيوة يعني ابن شريح قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير، فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به. السادس والخمسون. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا سعد بن السلط قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الحسن قال مررت أنا وعمران بن الحسين رضي الله عنه على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته فلما فرغ سأل فاسترجع وقال انطلق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. السابع والخمسون. أخبرنا محمد قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت أمشي مع عمران بن الحصيد رضي الله عنه أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن، فاحتبس عمران يستمع القرآن فلما فرغ سأل، فقال عمران انطلق بنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وسألوا الله به، فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. الثامن والخمسون. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السوانيطي قال حدثنا مقدم بن داود المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله تعالى أنتم وعاة كلامي آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوحي. قال محمد بن الحسين في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتقى الله وأجل القرآن وصانه وباع ما يفنى بما يبقى، والله الموفق لذلك. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.